تخريج الساقط. ويكتب الساقيط وهو اللاحق حاشية إلى اليمين يلحق ما لم يكن آخر سطر وليكن لي فوق والسطور أعلى فحسن. وخرجا للسقط من حيث ساقط منعطفا له وقيل صل بخط وبعداه اكتب صحا أو زد راجعا أو كرر الكلمات لم تسقط معا. وفيه لبس والي غير الأصل خرج بوسط كلمة المحل والي عياض لا تخرج ضبي بي أو صحيحا لخوف لبس وأوبي.